موقع أنا السلفي. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا في تزكية النفوس، وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن الفرق بين التزكية عند أهل السنة والجماعة وبين التزكية عند الصوفية وغيرها من أهل الزيغ والضلال، وبينا أن منهج أهل السنة والجماعة أن التزكية للنفوس تكون بما شرع الله ووفق منهج الله عز وجل، ذلك لأن النفس خلقها الله عز وجل وهو أعلم بها وأعلم بما يصلحها تبارك وتعالى. فما أنزله من الوحي المنزل من الوحي المبارك على الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما فيه شفاؤها ودواؤها من كل أدوائها، وفصل هذا الكلام ووضحنا. وسنبدأ في الكلام عن كيفية تزكية النفس وبما أو ما هي المحطة الأولى التي تكون منها الانطلاقة إلى تزكية النفس وتطهيرها، التي يكون منها نقطة البدء. اتفقنا على أهمية تزكية النفس وأن الفلاح للعبد متوقف على ذلك، فلا نجاة له ولا فوز ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا أفلح أو إلا إذا نجح في تزكية نفسه وتطهيرها. واتفقنا على أن هذه التزكية لا تتم إلا بالأدوية الشرعية وباستفراغ الجهد في الأسباب المشروعة وفق منهج الله عز وجل ووحيه تبارك وتعالى. واتفقنا كذلك على العلاقة الوثيقة بين النفس والقلب، والقلب لأن النفس أشمل، تشمل البدن والروح، والقلب هو الأساس وحجر الزاوية في إصلاحها، فإذا ما استقام القلب استقامت النفس وهو أساس إصلاحها. اتفقنا على كل هذا، فتعالوا اليوم نتكلم عن أول محطة في انطلاقة العبد نحو ربه عز وجل بتزكية نفسه وتطهيرها وتأهيلها لموعود الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، إذ لن تنال وعد الله عز وجل إلا نفس مزكاة مطهرة منقاة، سواء وعده في الدنيا بالتمكين في الأرض فلن يكون ذلك إلا للنفوس التي تأهلت لوعد الله عز وجل بتحقيق العبودية له وقد تطهرت من كل آفاتها وتحلت بالفضائل. انتبه معي، أو كان وعد الله في الآخرة بالجنة فلن تنال هذا الوعد إلا نفس قد تأهلت له بتحقيق العبودية وتطهرت، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. أما النفس المدساة فليس مكانها الجنة، انتبه معي، لأن الجنة دار الطيبين الخلص الذين طهرت نفوسهم وتزكت. فتعالوا، لأن أمر التزكية معركة كبيرة، هي معركة العبد في هذه الدنيا، إذ أننا ممتحنون في هذه الدار، ممتحنون، دار امتحان وابتلاء واختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالعبد كي يجتاز وينجح في هذه المعركة الكبيرة التي هي معركة سعادته، إن أخفق فيها كانت الشقاوة، وإن نجح واجتاز العقبات كان الفلاح. وهذا الفلاح مداره كله على تزكية النفس وتطهيرها وتأهيلها كما بينا ذلك. فهي معركة كبيرة، وبينا أن النفس جبل وعر، وتزكية العبد لها أي ارتقاؤه لذلك الجبل واجتياز كافة العقبات كما ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله ووضحناه. طيب، ما هي النقطة الأولى اللي نقدر نقول شارك الابتداء في هذه المعركة، معركة تزكية النفس وتطهيرها؟ ذكر أهل العلم ممن اعتنوا بالكلام عن إصلاح النفوس وتزكيتها كابن القيم رحمه الله وغيره، أن النقطة الأولى بالنسبة للعبد نحو السير إلى الله عز وجل تبدأ بما يسمونه مقام اليقظة، وهي يقظة القلب من رقدة الغافلين. انتبه معي، هذه هي النقطة الأولى، اليقظة، أن يستيقظ القلب من غفلته. نحن ذكرنا أن القلب هو قائد البدن في السير إلى الله عز وجل، وأن القلب كي يقود البدن إلى شاطئ النجاة والفوز والسعادة، انتبه معي، لابد أن يكون قلبا صالحا سليما، سليما من الشبهة والشهوة، وهذا القلب الذي ينفع صاحبه حتى يقود مسيرة العبد نحو نجاته ونحو فوزه وسعادته، وإلا فسيقود هذا البدن إلى الشقاء. نسأل الله السلامة والعافية في هذه الرحلة، رحلة السفر. والقلب حتى يقوم بمهمته هذه لابد له من إصلاح. هذا الإصلاح يبدأ بماذا؟ بيقظته من الغفلة، والغفلة نوم القلب. فكما أن البدن ينام، القلب غفلة، ولا ينبغي للقلب أن ينام. ولذلك لما سئل أحدهم عن سجدة عن القلب، أيسجد القلب؟ قال نعم، سجدة لا يقوم منها إلا يوم القيامة. سجود القلب بين يدي ربه لا ينقطع، مستمر متواصل. قلب الحي اليقظ السليم الذي يحبه الله عز وجل ويرضى عنه، والذي به صلاح هذا البدن، هذا القلب، انتبه معي، مع الله عز وجل ساجد بين يديه مستيقظ دائما، بخلاف البدن، البدن بينام يستريح ليقوم. لكن على كل، البدن حتى يقوم بمهامه لابد أن تكون ساعات نومه محدودة، لكن إذا كان دائما في حالة نوم وكسل واعتراه، هذا البدن لا يترقى، لا يسعى إلى معالي الأمور، بل يصارع على سفسافة نبه معي. فلا بد للعبد إذا رام معالي الأمور أن ينفض غبار الكسل. تبه معي، القلب الغفلة هي النوم، نومه، وإذا نام القلب وغرقت الغفلة أضاع صاحبه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله العفو والعافية. إذا غفل القلب، غفل نام عن ذكر ربه وعن طاعة الله عز وجل، غرق العبد في الأهواء، استولت عليه الأهواء وكان أمره فرطا، التفريط التام فيما يجب عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فيقظة القلب هي النقطة الأولى، إنه يستيقظ من هذه الغفلة وينتفض ليقوم ويؤدي المهمة التي خلق من أجلها. إيه المهمة اللي خلق من أجلها؟ عبودية رب العالمين وإقامة دين الله عز وجل. ولذلك عرفوا اليقظة كما يقول ابن القيم بأنها أول منازل العبودية. يقول أول منازل العبودية اليقظة، أول منازل العبودية اليقظة. ثم يقول وهي انزعاج القلب، يعرف اليقظة فيقول اهو انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. القلب ينزعج فينتفض، فينتفض ليه؟ يقوم من رقدة الغافلين. يقول ولله أول الله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها. نعم، لأن العبد سعادته متوقف على هذه اليقظة، أن ينتبه القلب من غفلته. أضرب لك مثالا يشبهه، كالعبد إذا كان نائما ووراءه مصلحة مهمة جدا متوقف عليها، أمر مصيري بالنسبة له ومرتبط بموعد محدد، فإن نام ضاع هذا الموعد، راح هذا، فينتفض ويقوم منتفضا وينظر في ساعته وقبل فوات الأوان. تخيل ماذا يكون حاله، يقوم بسرعة يجهز أمره ومتاعه، سفر معي والطائرة وخبالك محددة بوقت محدد، وإذا نمسى تقلع الطائرة ويفوته، وأمر مصيري جدا، ماذا يكون عنه؟ تخيل ماذا يكون حاله حينما ينتفض من النوم والوقت قد ضاق، وإنه لابد أن يتحرك سريعا ليدرك اللحظات، ماذا يكون عنه؟ انتبه معي، يقظة القلب أشد من ذلك. لماذا؟ لأن ده مش أمر مصير، ده مصير العبد. انتبه معي، فينتفض هذا القلب من غفلته اللي استولت عليه فغرق في الأهواء والشهوات والشبهات. انتبه معي، فيبدأ يستيقظ. فدي هذه اليقظة من رقدة الغافلين، هذه انتبه معي في غاية الأهمية بالنسبة له وبالنسبة للعبد. فما أعظم خطرها، نعم، وما أشد إعانتها على السلوك. فمن أحسن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح. شوفوا ليه لم نقيد، أحس بهذه اليقظة وانتبه وبدأ القلب ينتفض من هذه الغفلة ويدرك خطورة الأمر، وأن المهمة التي خلق من أجلها بالعبودية لله والطاعة هو مقصر فيها، وأنه لو ظل على حال الغفلة هذه حتى أتته المنية لهلك، فيدرك خطورة الأمر. فإذا أحس العبد بذلك أحس بالفلاح، نعم، لأن الفلاح متوقف على هذا، وإلا فهو في سكرات الغفلة. انتبه معي، حتى يهلك ويضيع، نسأل الله السلامة والعافية. فاليقظة استيقاظ القلب من الغفلة وإدراكه للوظيفة التي خلق من أجلها. وإحنا بنتكلم هنا عن القلب والوظيفة، القلب كما بينا هذا في الحلقات السابقة، القلب مش اللطيفة الروحانية الرحمانية اللي هي بها العقل وبها تبي معي وبها العبوديات للطاعة، مش مجرد الايه ايوه لها تعلق بالقلب الحسي مش الجانب الحسي. فالوظيفة هنا مش وظيفة تنقية الدم، دي الوظيفة الحسية للقلب. اتكلم على الوظيفة اللي هي ذكر العلماء ان القلب فيها وظيفتان، وظيفة الاولى وظيفة الادراك للحق ومحبة الحق وإيثاره على إدراك الحق ومحبته وإيثاره على كل شيء تبمعي. الثانية إرادة هذا الحق والسعي لامتثاله والعمل بمقتضاه. الوظيفة الأولى ديت اللي هي تتحقق بالعلم والبصيرة إدراك الحق، والثانية بالعبوديات القلبية من العزم على السير وإلى آخره. ويفسد الأولى الشبهات، الوظيفة الأولى يفسد الشبهات، تفسد تصور القلب وإدراكه وعلمه وفهمه. والوظيفة الثانية الإرادة تفسدها الشهوات، فهو بقى في حالة غفلة تقصير تضييع مش مؤدي غير قائم بهذه بالوظيفة. فيبدأ القلب ينتفض من الغفلة ديت ويدرك هو دي اليقظة، إنه إيه إنه مطلوب منه مهمة ضخمة خلق من أجلها، وهي عبودية الله عز وجل ولن تتم إلا بأن يقوم بمهمته اللي هو مقصر فيها في حالة غفلة، ويتخلص من الشبهات والشهوات ويقود العبد إلى طاعة رب العالمين عز وجل. دي اسمها اليقظة، يقظة القلب دي. طب دي بتتم زي لا أسباب؟ لا أسباب، يقول العلماء لها سببان. هذه اليقظة إن العبد يفيق من سكرته، يفيق من غفلته، يفيق من تفريطه وتضييعه، ويبدأ يفكر، يبدأ يتحرك، يبدأ يعزم زي ما نقول دلوقتي. يقولون لها سببان. السبب الأول إدامة الفكر في حقائق الإيمان في كتاب الله العزيز، من معرفة بالله تعالى نبدأ يقرأ القرآن بيتدبر فيفكر، انتبه معي، فكر يعي، فكر في الحقائق فيما ذكره الله عز وجل في الأول في معرفة الله وتوحيده ومعرفة الله بأسمائه وصفاته عز وجل، انتبه معي، ومعرفة الله بأوامره أداء حقي علينا عز وجل. ده إيه؟ آيات تعمل عملها التفكير والإبصار للحقائق، يداوم التفكير، يداوم النظر، يداوم. أنا خلقني الله عز وجل في هذه الدنيا ممتحن ومبتلى ومختبر، أنا سائر إلى الله عز وجل، الجنة اليوم الآخر، الجنة والنار، ماذا أعددت للفوز بالجنة، ماذا أعددت للنجاة من النار، تبع معي، أين أنا من عبودية الله عز وجل التي خلقني من أجلها، أين أنا من توحيد الله تبارك وتعالى. تبع معي على نفسه بصيرة، يبدأ يراجع نفسه، ينظر، يتأمل. طيب ماذا لو مت؟ هل أعددت للسؤال جوابا؟ أنا مسؤول هل أعددت؟ يبدأ يداوم ويفكر، فيبدأ إدامة الفكر في ما ذكر الله في كتابه من توحيده عز وجل ومن اليوم الآخر ومن تفاصيل الجنة والنار ومن تفاصيل ما أعده الله للمطيعين ومن تفاصيل النظر في تفاصيل ووصف ما تهدد به العاصين. تبع معي، هذه الإدامة للفكر في هذه الأصول الكبرى، انتبه معي، تقوي الخوف، يقوى خوف العبد ويقوى رجاؤه، انتبه معي، فيثمر هذا الخوف والرجاء الرغبة والرهبة. والخوف والرجاء والمحبة طبعا مطالعة النعم تورث المحبة لله عز وجل، يحب الله لذاته تبارك وتعالى، انتبه معي، ويتعلق قلبه به ويطالع أنعمه عليه المتتالية المتتابعة التي هي فوق الحصر والعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم ينظر في الغاية التي خلق من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم ينظر في ما ينتظر العباد اليوم الآخر ليوم الحساب، انتبه معي، والجزاء والجنة والنار، فده يقوي الخوف، قوي المحبة، يقوي الرجاء. والخوف والمحبة والرجاء يسميهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محركات القلب إلى الله تعالى. يبدأ بقى الخنة تحدث اليقظة، وتقوى محركات القلب إلى الله تعالى الخوف والرجاء والمحبة، فيبدأ في الانتهاض مما هو فيه والتحرك نحو مراضي الله عز وجل، ويبدأ رحلة السير إلى الله في ظل طاعته عز وجل. تبدأ في أول لحظة باليقظة، هذه إدامة الفكر فيستيقظ. السبب الثاني ذكره أهل العلم، وأنا أرى أن الأول ده والثاني كله بتوفيق الله عز وجل، قال هو قذف نور التنبيه في قلب العبد. انتبه معي، أن يقذف الله عز وجل فضلا منه ورحمة ومنة نور التنبيه. ايه نور التنبيه ده؟ بيقول عنه الامام القرطبي كلام جميل، يقول ان الباعث على ذلك تنبيه الهي ينبه به من اراد سعادته لقبح الذنوب، يعني ينبهه لقبح الذنب، يبدا يستقبح الذنب وضررها، اذ هي سموم مهلكه. نعم، الذنوب سموم مهلكه تميت القلب ويورث الذل ادمانها، كما يقول ابن المبارك. تبع معي، فيقوله فإن الإنسان لا يتفكر في وعد الله وعيده إلا بتنبيه، يعني تنبيه الله عز وجل له. فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بالذنوب، بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها، وانبعث منه الندم، انبعث منه الندم على ما فرط وترك مثل ما سبق. انتبه معي، فيبدأ هنا ايه؟ يدرك، يستيقظ. طب التنبيه الالهي ده، التنبيه الذي قذف في قلب العبد فجعل هذا القلب ينتبه من رقدته ويستيقظ من غفلته، ويقف في العبد وقفة يفكر اين انا، تفريط في تقصير، نفسي مشحونة بالذنوب والآثام والمخالفات لا إله إلا الله، ماذا لو مت الآن، ماذا أنا ماذا أقول لربي، كيف سأنجو. ابدأ يندم على ما فرط، على ما قصر، ويستيقظ ويسارع وينتفض سريعا ليدرك نفسه قبل فوات الأوان، وليلحق برقب الصالحين الطائعين في سفرهم الى دار النعيم. فابدا استيقظ، ده ايه؟ ده التنبيه الالهي، زي بيقول النور اللي بيقذف في قلب العبد فضلا منه ومنه، وقد ياتي فجاه وقد ياتي تدريجيا، هذا وارد وهذا وارد. ويشهد بصحه هذا الكلام الذي قاله القرطبي وغيره، النور الالهي اللي بيقذف، النور التنبيه اللي ينبه القلب فيستيقظ من الغفله، قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، قال العلماء أهل التفسير أن يوسعه له ويوفقه ويزين عنده الثواب، يعني يزين في هذا القلب الثواب. تبع معي، ويتسع وينفسح حيث يستنير، تستنير جنباته بمعرفة الله عز وجل وتوحيده، ومعرفة المطلوب منه. تبع معي، فيبدأ في الانشراح بقبلك وطلب الهدى ومحبة الهدى وإيثار الحق ومحبة الحق والسعي إليه وأخذ الأسباب. ولا شك أن كل هذا بتوفيق الله عز وجل. فيبدأ في أخذ الأهبة في التأهب للسفر، أخذ الزاد ليوم المعاد، يبدأ يستيقظ خلاص. تبع معي، وكلا السببين بتوفيق الله وفضله، لأن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعطي فضله، ويضل من يشاء ويقبل ويبتلي عدله. تبع معي. فإذا ما استيقظ القلب وتمت يقظته وأدرك الحقائق وانتفض من غفلته، بدأت ثمرات هذه اليقظة: العزم الجازم على المسير إلى الله تعالى. بدأ بقى يستوحش من هذه الدنيا، يريد السفر والعودة إلى المنازل الأولى. والإنسان دائما يحن إلى المنزل الأول. نقل فؤادك من الهوى حيث شئت، ما الحب إلا للحبيب الأول، فكم في الأرض من منزل يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل. ونحن منازلنا الأولى الجنة، هذه التي أسكنها آدم أول ما خلق، أسكنه الله جنته، فده المنزل الأول. فيبدأ في الحنين والشوق الشديد للعودة إلى المنزل الأول. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فيبدأ في أخذ الأهبة للسفر ويعزم عليه، كما يقول العلماء هو العقد الجازم على المسير ومفارقة كل قاطع ومعوق. ابدأ بقى يعزم، يأخذ الأهبة بالزاد، والزاد هنا تقوى الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، يفارق كل معوق يعوق سفره من شهوة أو شبهة، تبع بعي أو صحبة سيئة أو إلى آخره. فارق كل قاطع ومعوق، ويرافق كل معين وموصل. انتبه معي. وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه، وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. كانت اليقظة قوية وكاملة يكون الاستعداد تاما، والعزم أكيدا جازما على الانطلاق والسفر في رحلة العبد إلى دار للدار الآخرة وإلى دار النعيم. وهنا بعد هذا العزم تأتي الفكرة، التفكير بقى، أن خلاص استيقظ القلب وأوجبت اليقظة له يبدأ الفكرة. إيه الفكرة بقى؟ تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا، هو استعد للسفر وتهيأ له مجملا، لكن لما يهتدي إلى تفصيلي وطريق الايه والطريق الموصل لسه ما عندوش، لا يفكر بقى، تأتي الفكرة كيف سيصل، ما هو الطريق الذي سيسلكه في السير إلى الله عز وجل وسيوصله، ما هو في طرق أخرى معوجة تظل بالعبد وتنزلق به وتورثه المهالك وتوقعه في هوة سحيقة ملاها من قرار. لا، ده يفكر بقى، أنا عايز هو اشتاق إلى العودة وإلى الوصول، واشتاق إلى التقرب إلى الله عز وجل، لكن ما هو لابد له من الطريق. أيوة، هو هنا اشتياق مجمل يحتاج لتفصيل لمعرفة تفاصيل الطريق. وهنا تأتي الثمرة الثالثة من ثمرات اليقظة مع توفيق الله للعبد. تبع معي. وشرح الصدر للحق والخير، تأتي البصيرة، البصيرة وهي النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، نور في قلب يبصر به الحقائق، يبصر به الوعد والوعيد. ودي بقى تحتاج لعلم وعمل زي ما نيجي نتكلم بعدك عشان تحقق البصيرة. ولا بي سبيلي أدعو الله على بصيرة. فالبصيرة للقلب النور الذي يبصر به الحقائق كالبصر بالنسبة للعين. فكان أن العين من غير القوة الباصرة لا تبصر الأشياء المحسوسة فلا يرى الإنسان ويتخبط في الظلمات. القلب بغير البصيرة، البصيرة هي النور الذي يفرق به بين الحق والباطل، يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما عد الله لأولياء. لذا نور في الوعد والوعيد، لأن هذه البصيرة كما يقول العلماء ثلاث درجات، ثلاث مراتب، مراتب البصيرة ثلاث درجات. تبع معي، يحتاج بصيرة، بصيرته في معرفة ربه تعالى بأسمائه وصفاته، لأن هذه المعرفة لله عز وجل بأسمائه وصفاته، تبع معي، هي التي تورث العبد المحبة والرجاء والخوف والخشية، فيرجو رحمة ربه ويخشى عذابه، يحبه عز وجل لذاته وصفاته، لأن صفات الرب صفات جمال وكمال وصفات هيبة وجلال، والنفس مجبولة على حب الكمالات. تبع معي. فبصيرة في معرفة الرب، ثم بصيرة في معرفة أمره ونهيه لتتقرب إليه عز وجل، عشان كده ثم معرفة بصيرة في معرفة وعده ووعيده. هذه البصيرة في الثلاث من رزقها وفق، عرف ربه عز وجل وأحبه وخاف ورجاه، هذه محركات القلب، ودي العمودات القلب اللي بدا القلب ايه ها يطير ويتحرك، رأسها الحب زي الطائر يطير إلى الله عز وجل بجناحين، جناح الخوف والإيه والرجاء، ورأس الطائر هي المحبة، فيحلق، فتبدأ النفس تتخلص من ثقلة الأرض وتحلق بصاحبها وتسمو به في سماء العبوديات والطاعة والقرب من الله عز وجل. خلص بقى من السفليات، من الشهوات، من المعوقات اللي عوقت سيرها، مما علق بها فأثقل حركتها وأخلقت لا تخلص وتخف وتطير. حاديها بقى الحب ومعين على الطيران، أخبرك، والتحليق الخوف والرجاء، فالخوف يردعها والرجاء في رحمة الله وطبعها فيه يحرك، فتنطلق بالعبد مع معرفة بقى ما يقرب من الله عز وجل، تبع معي، ومطالعة وعده ووعيده، فيصبح العبد كأنه ينظر، كأنه يرى، يطالع الحقائق، وتبدأ الرحلة، فيبدأ بقى في المحاسبة للنفس، أين أنا؟ وتأتي منزلة المحاسبة لينظر أو تنظر النفس أين هي. وهذا موضوع حلقتنا القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.